زي بزاف. مشي درتي التلفازه قال لي الطبيب ضروري غادي تفت الديت ضروري الديت تفتحي لي. قال لي داك الجزء عطوا لي عند البوله قعد حصار من البنك وكيت شي فرحت ملي داروا لي التحليله وداك الشيء. قالت لي الدكتوره قالت لي بتي عندي السلطه بزاف صغير وكيما الدراري كيلعبوا في المدرسه هو السبيطار كيشوف اللعب غير في التلفازه اللي تمبروشي في السمو العروق من فوخين والعينين تاهوما بلاكا فوق الفراش متكي جنازة والدي محداه يدوزو بلا ضحكة في الفم يبوسو فرحة عمره ما شافه كنتسنى والله يشوفو حالا ما طاري والو الضحكة في فم طبيب والفرمليات يحاولوا يجروها من فم الدرس الصغير صعيب صعيب تكون في الاول ديال الاخر لحياتك تضحك ليها تنسى اللي فاتك وتقول كل شي عند الله قريب هو صغير الكلمة اللي خارجة من فمه علاش ماما كلشي بصحته وانا بوحدي اللي واكل من همه وانا بوحدي اللي كدك بالسم وخاصني منه وانا بوحدي اللي شمشي غير شرج مداخلة منه هاكا عمي ضخم الدواء وباش تفهم علاش انت كضحك من اللي بابا كيخلص كنتكوا وملي السم فاروقنا غير بالماكلة كنتزوا وباللي الهم ديال الوالدين علينا كيتشوا وباللي واخا كتسبوا لينا البيوت بالوان راه اللون ديال اللون ما كيبقاش باغي يبان باللي الدواء كيداوي ودواكم كيسد الفام باللي فمنا كيتسدوا من اللي مالك الموش كيبان نزفات لي جت لهنا العشرين غش قالوا يا خص واحد العملية في طاليا نهزل عنه خال عظمي دابا كان ندخل لنا العشرين غش كيزيدوا الفلاكيت كيحبس الدم كنخرج برا والتنان ديال الدار كتنزف ماما كتقول لي كل شي غيدوز مزيان وانا كنشوف الدموع في عينيها كيزحموا على مر الايام مر الايام هي اللي دايزة عندي كل نهار عمر الايام ما غادي تكون عطاني كتر من الدار كنشوف الطبيب اكتر ما كنشوف بابا بغيت شي نهار شمشي تغطي بابا دري صغير انا ما طلبوش مني الصبر ما طلبوش مني الصعبة كيفاش بغيتو غير تعطيكم الى ما كاينش الصعبة شعري طاح راسي ملس خيال بيض لازم حدايا شفتو ما شفتوش وبجن راسي كلس شفت كلشي كيجريو بلوزة خضرة غادية جاية عليا والديا فرقونش كيبكيو وانا ما فاهم والو كنغوج ما كيسمعونيش يدي ورجلي ركضوا عليا كلهم ما يطيعونيش واللي حدا راسي جالس هاني كيضحك ليا نظرة الجنة كتسناك قلتو هاش ليا صافي ماما ما تبكيش ولدك ارتاح من الهم من المرض ما كينشكيش انا جالس مع بزاف من بحالي غير فرحان وهاني بالي ما كندويش ما كرهتهمش شكونو حاسين داكشي اللي كنحس واخا ندوي ما غيكفيش صافي بابا بارك من الدموع بارك من الدموع بارك من الدموع صافي بابا بارك من الدموع واخا مات في الدنيا وسط كلكم غنعيش صافي بابا بارك من الدموع حال ضع سرطو اللنفوية اللي هي واحد أكثر سرطانات الطفل انتشارا هذا النوع تتعرف شوية ديال الولاد ستيبانو فقر الدم إفكتيمون غير تيخص أنهم يديروا دغيا تحليلة ديال الدم يشوفوا الطبيب والطبيب غادي يصيفطهم مبكرا للبلاصة اللي كنعانجو فيها السرطان.